بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع سورة جديدة من صور هذا الجزء المبارك، الجزء 30. ومعنا اليوم إن شاء الله عز وجل سورة البلد، ومعنا اليوم إن شاء الله سورة البلد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الآيات. يبتدئ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذا القسم العظيم، بهذه البلدة المباركة التي باركها الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل ذلك له أن يقسم بما شاء على ما شاء، وإذا أقسم سبحانه وتعالى بشيء فإن هذا دليل على عظمة هذا الشيء، والإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وحده كما هو معلوم. والمعنى في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا القسم، فمعنى لا أقسم يعني أقسم بالتوكيد والتأكيد، كما قال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، وقال هنا: لا أقسم بهذا البلد. وتكون لا في هذه الحالة صلة للتوكيد. طبعا بعض المفسرين بيقول لك زائد، احنا بننزه يعني القرآن عن ان احنا نقول ان فيه حرف او كلمة زائدة، فما نقولش زائد كما ذكر ابن هشام رحمه الله، ولكن نقول صلة للتأكيد. وهذه كما قال سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم. وقال: ما منعك ألا تسجد، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني أن تسجد إذ أمرتك. وهذه البلدة حرمها الله سبحانه وتعالى على المحرم وغير المحرم اللي هي داخل حدود الحرم، ولذلك قال سبحانه: وأنت حل بهذا البلد، يعني لا إثم عليك ولا حرج فيما تفعله في هذه الساعة التي أحللتها لك. فإن الله سبحانه وتعالى أحل له مكة ساعة من نهار، وهي الساعة التي فتح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة. وأنت حل أي حلال بهذا البلد في الوقت التي أحلت لك فيه، تصنع فيها ما تشاء من قتل أو استحياء، يعني لأهل مكة أو لصناديد الكفر من أهل مكة أو لمن يقفون أمامه صلى الله عليه وسلم في ساعة الفتح. ولذلك جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقد جاء ذلك هذا أيضا في خطبة يوم عرفة، وخطبة كذلك يوم النحر، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، تمام؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعلم من هذا أنها محرمة. قال: إن الله قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها، تمام؟ وبنقول يا جماعة إن هذا التحريم على المحرم وعلى غير المحرم، يعني الأشياء اللي هي المحرمة في الحرم في داخل حدود الحرم زي موضوع الشوك وقطع الأشجار والتقاط اللقطة والكلام ده، طبعا ده حرام، حرام فعله على المحرم وعلى غير المحرم، عشان ما حدش فكر ان ده على المحرم بس، لا، المحرم اللي هو المحرم بالحج او العمره في منهيات يجب عليه ان هو ما يعملهاش، زي الطيب وزي لبس المخيط وزي تغطيه الراس والكلام ده كله اللي هي بتيجي معانا في اللي هو ما يحرم، ما يحرم على المحرم فعله، اللي هو الحاجات اللي بتمتنع بالإحرام اللي بيسمها الفقهاء محظورات الإحرام. محظورات الإحرام دي على المحرم، إنما حرمة البلد الحرام، وطبعا في حرم يوجد في مكة وفي حرم في المدينة، تمام؟ فإيه؟ فهذه حرام على المحرم وعلى الإيه؟ على المحرم وعلى المحل، تمام؟ على المحرم وعلى المحل. وأنت حل بهذا البلد، يعني بريء من الإثم والحرج، ولا تؤاخذ بما يؤاخذ به غيرك إذا حملت السلاح فيها أو قتلت من تشاء من الكفار، فلست بآثم، فلست بآثم. وقال بعض العلماء وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت حلال الدم، فإن المشركين كانوا قد استحلوا دمه صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا يعني قد يرد إشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يحل هذه البلدة في فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة وبعد العصر المدني في الزمان المتأخر، وهذه الصورة صورة مكية، وإحنا قلنا الفيصل في القرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة ولو نزل بغير مكة، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة ولو نزل في غير المدينة، تمام؟ طيب يبقى ازاي الموضوع ده وان اصلا كانت لسه ما احلتش، فازاي ينزل قبل الهجرة قرآن وربنا يقول له للنبي، يعني يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وانت حل بهذا البلد؟ قال العلماء هذا من باب ما هو متيقن الوقوع، فجيء بصيغة بهذه الصيغة وبهذا اللفظ الذي هو للحال، وأنت حل يعني الحلال يعني الآن، جيء به بلفظ الحال وأريد به الاستقبال، وأريد به الاستقبال من باب التوكيد وتيقن الوقوع، وأنه لا شك فيه ولا مرية ولا جدال، كما قال له سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، وقال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوا، تمام؟ وطبعا احنا عارفين ان هذه البلدة يعني بلدة مباركة، والله سبحانه وتعالى باركها وطيبها، ولذلك يقول سبحانه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، الآية. وكذلك قال ربنا سبحانه وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال ربنا سبحانه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يبقى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. بعض المفسرين يقول ووالد هو سيدنا آدم والذرية هي ما ولد، وبعض العلماء يقول الوالد هو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هو ما ولد، وقيل الوالد كل الذي يلد، وما ولد العاقر الذي لا يولد له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة. وعلى كل يعني هذه التفسير ليس فيها تعارض ولا تناقض. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في تعب. وهذه يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، أن الإنسان ينتقل من حالة إلى حالة ومن مرحلة إلى مرحلة، وفي كل مرحلة من هذه المراحل يكابد التعب ويكابد الهموم ويكابد الصعاب. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سرته، حبل السر الذي كان يتغذى به من أمه، أول ما يكابد قطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا، يكابد الضيق والتعب، ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان، ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه، ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد، ثم يكابد شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم، في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ويكابد محنا في المال والنفس، ثم مثل الضرب والحبس، ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة، ولا يكابد إلا مشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته، ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار، إما في الجنة وإما في النار. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلو كان الأمر إليه لما اختار هذه الشدائد. ودل هذا على أن له خالقا دبره وقضى عليه بهذه الأحوال، فليمتثل أمره. إذن تعرفت إن الأحوال اللي تجري عليك الله سبحانه وتعالى هو الذي يجريها، وهو الذي يقدرها، وهو سبحانه وتعالى الذي ينقلك من حالة إلى حالة، فحري بك أن تمتثل أمره وأن تكون طوع أمره. فما أمرك به فأتمر، وما نهاك عنه فانتهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، اللهم آمين. يقول سبحانه: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هو شايف نفسه ليه؟ شايف نفسه ليه؟ جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في يده ثم جعل يفعل في يده هكذا، ثم قال، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترى. تتنمرد ليه؟ وبتتجبر ليه؟ بتخرج عن طوع إلهك ليه؟ تسمعش كلام ربنا ليه؟ تتبعش النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ هتروح من ربنا فين؟ وهتعمل ايه؟ وهتوصل لغاية فين؟ والإنسان إذا شعر بالاستغناء فإنه يتكبر وإنه يتجبر، والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. عشان كده قال بعدها ايه؟ إن إلى ربك الرجع. هو كده أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يغلبه ويقهره أحد؟ أو أيحسب أن لن يستطيع أحد أن يغير أحواله؟ ونحن لازلنا نرى من أحوال الناس ما يتغير وما يتبدل في طرفة عين، في طرفة عين الإنسان يبقى حاله غير الحال. أو الله مكالمة تليفون، ممكن مكالمة تليفون تغير حياة الإنسان، خبر يجيله يعتن المزاج ويقلب حياته، شوية صداع يخلي الواحد يبيع اللي وراه واللي قدامه، شوية التهاب في المفاصل، شوية التهاب في الأعصاب، شوية وجع في العمود الفقري ما ينيموش الواحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فكر أن محدش يقدر له؟ أو مفكر أن محدش يعرف يغير حاله من حال إلى حال؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، هذا الكافر يقول لقد أنفقت الأموال في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعمل مخططات ويصرف فلوس ملايين مملين. ليه كل الملايين دي؟ عشان خاطر يغوي المسلمين، عشان خاطر يفسروا شباب المسلمين، ويجي الواحد منهم يقول صرفت كذا وعملت كذا، يقول أهلكت مالا لبدا، لقد أنفقت الأموال الكثيرة لمجابهة ولمواجهة دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والعياذ بالله. يبقى الكافر بيقول كما قال ربنا سبحانه، يقول أهلكت مالا لبدا، مالا كثيرا في الصد عن سبيل الله، أو يقول المنافق لقد أنفقت مالا كثيرا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده في الظاهر، وإلا فإنه في الحقيقة منافق والعياذ بالله. يقول أهلكت مالا لبدا، يبقى ده إما الكافر بيقول لطالما أنفق في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المنافق بيقول لطالما أنفقت في نصرة هذا الدين. أيحسب أن لم يره أحد؟ تروح من ربنا فين؟ ده مطلع على العباد، ده يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر سبحانه وتعالى. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أيحسب أن لم يره أحد؟ أي هذا الذي أنفق يظن أن أحدا لم يطلع عليه ويعلم ما صنع. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين. طيب ليه ألم نجعل له عينين؟ بيقول أنفقت مالا لبدا، هو بيقول أنا معايا فلوس كتير وصرفتها، فربنا بيقول له لا، ده أنا أنعمت عليك من العطايا والمنح والهبات ما لا تستطيع أن توفيني حقه، ده نعمة البصر بس قصاد اللي انت عملته كله، واللي انت عملته ما يكفيش. فلو انت بتعدد النعم على ربنا، لا ده ربنا هو اللي بيعدد النعم عليك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ او ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لها حسبك، وهتيجي يوم القيامة وهتتحاسب على اللي انت بتقوله على اللي انت بتعمله. ألم نجعل له عينين يعني تشهدان عليه يوم القيامة بما قدم وبما أخر. وسبحان الله، هو كان بيقول أيحسب أن لم يره أحد، فربنا قال له ألم نجعل له عينين، وأوليس الذي جعل لك العينين بأولى أن يراك؟ يعني الوقت ربنا سبحانه وتعالى جعل للعبد ده عينين بيرى، العبد بيرى بهاتين العينين. أوليس الذي ركب فيك الرؤية والإبصار، وهذه صفة كمال، أوليس الخالق بأولى بها؟ يعني بأولى بصفة الكمال سبحانه وتعالى. أوليس الذي جعل في الإنسان القدرة على الإدراك والقدرة على الرؤية والإبصار؟ وإذا كانت هذه الصفة كمال، فإن الخالق سبحانه وتعالى أولى أن يتصف بهذه الصفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يعني أوضحنا له طريق الخير وطريق الشر، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بينها وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى وضحها. فالإنسان يمشي في الطريق الصراط المستقيم حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة يوم القيامة. وهديناه النجدين يعني أوضحنا له طريق الخير وطريق الشر، وبينا، بل لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب الشر إلا وجعل أمامه من أسباب الخير ما يجابهه وما يعلوه. أسباب الخير دايما تقهر وتغلب وتكسب أبواب الشر، بس الإنسان يشوف صح، والإنسان ينظر صح، والإنسان يكون عنده بصيرة في كشف حقائق الأمور. فإن كثيرا من الأمور التي يراها الإنسان لا تكون على حقيقتها، تكون مزينة، تكون مزينة، بتكون متلونة ومتغيرة. الذي يبصر بنور الله سبحانه وتعالى هو الذي يرى الأمور على حقيقتها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. ولذلك يقول سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان يختار. قال: فلا اقتحم العقبة. هذا الإنسان الكافر الذي يقول أنفقت مالا لبدا، أو يقول أهلكت مالا لبدا، يقول سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة، أي فإنه لم يقتحم العقبة. والعقبة، والعقبة قيل في عذاب النار، وقيل جبل في النار، تمام، وقيل جبل في جهنم، وقيل عقبة في جهنم. فهذا الإنسان والعياذ بالله لم يقتحم العقبة، ولم يعمل عملا صالحا يجعله يقطعها ويمر بها سريعا. أو أن المعنى فلا اقتحم العقبة يعني فهل اقتحم العقبة، أو أفلا اقتحم هذا الإنسان العقبة، أي فلا عمل، أي أفلا عمل عملا صالحا ينجيه من هذه العقبة. طب يعمل ايه؟ قال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، افتدي ويعتق الرقاب في سبيل الله سبحانه وتعالى، تكون سببا في نجاته بين يدي ربه سبحانه. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة، والساغب هو الجائع. يتيما ذا مقربة، يعني يكون قريب منك، ذا قرابة يعني من الأقارب. أو مسكينا ذا متربة، يعني فقير جدا، كأنه التصقت يده بالتراب كناية عن شدة الفقر، كأنه ألصق بالتراب على الحديدة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أي ثم كان هذا الذي يفعل هذه الأفعال بسبب هذه الأفعال، بسبب إطعام الطعام والعطف على الفقراء والمساكين والأقارب وإعتاق الرقاب، كان بسببها من أهل الإيمان، لأن إطعام الطعام والعطف على المساكين هذه من خصال الخير ومن شعب الإيمان. أو أن المعنى ثم ختم له بالإيمان، لأن الأعمال لا تنفع بلا إيمان، لأن الأعمال مهما كانت الأعمال صالحة فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن من غير إيمان. يعني إذا لو ما كانش فيها إيمان ما تتقبلش، لابد من الإيمان. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان وكان رجلا جوادا كريما في العرب، هل ينفع هذا بين يدي ربه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك الإيمان شرط مهم جدا في قبول الأعمال. ولذلك يقول سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف بخسا ولا هضما. وقال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر بعضهم بعضا بالصبر وبالمرحمة، أمر بعضهم بعضا بالتراحم، تراحموا يرحمكم الله، الراحمون يرحمهم الرحمن. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك هم الفائزون الذين يكونوا يوم القيامة من أهل اليمين، الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والعياذ بالله. يكفر ليه وياسر ربنا ليه ويخرج عن طوع ربنا ليه؟ هيعمل ايه يوم القيامة؟ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، مقفولة ومغلقة عليهم، والعياذ بالله. أحاط بهم سرادقها لا صور مقفول. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، والعياذ بالله. فهذه الصورة سان يتدبر ويتأمل ويتفكر ويكون من عباد الله المؤمنين حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال: أقسم الله بهذا البلد الحرام وهو مكة: وأنت أيها النبي حلال في هذا البلد الحرام، تصنع فيها ما شئت، ولم يحل له إلا ساعة من نهار. وفي الآية بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة على يديه وحلها له في القتال، وأقسم بوالد البشرية وهو آدم عليه السلام وما تناسل منه من ولد. لقد خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن بما جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. يقول متباهيا أنفقت مالا كثيرا أيظن في فعله هذا أن الله عز وجل لا يراه ولا يحاسب على الصغير والكبير؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين ينطق بهما وبينا له سبيلي الخير والشر؟ فلقد حمل العقبة، فهل لا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاقه بإنفاق ماله فيأمن؟ وما أدراك ما العقبة؟ وأي شيء أعلمك ما مشقة الآخرة وما يعين على تجاوزها؟ فك رقبة، إنه عتق رقبة مؤمنة من أجل الرق، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة يتيما مات أبوه وهو صغير من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة وصلة الرحم، أو فقيرا معدما لا شيء عنده. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان مع فعل ما ذكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان لله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معاصيه وتواصوا بالرحمة بالخلق. أولئك أصحاب الميمنة، الذين فعلوا هذه الأفعال هم أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار، عليهم نار مؤصدة جزاؤهم جهنم مطبقة مغلقة عليهم. وهذا آخر تفسير سورة البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.